الحمد لله. أما بعد، المسبوق هو الذي دخل في صلاة الجماعة بعد أن بدأ الإمام بها، بحيث لم يدرك قدر الفاتحة من قيام الإمام، أو كان الإمام في ركن آخر من أركان الصلاة كالركوع أو الاعتدال أو السجود أو التشهد مثلا. وتدرك فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام. ماذا يفعل المسبوق؟ يدخل المسبوق في الصلاة بتكبيرة الإحرام مع النية، ويتابع الإمام فيما هو فيه. فإذا كان الإمام في آخر الفاتحة يبدأ المأموم بالقراءة، فإذا نزل الإمام للركوع يقطع القراءة ويركع معه وتسقط عنه بقية الفاتحة. وإذا كان الإمام في الركوع يركع المأموم، فإن اطمأن راكعا قبل أن يرفع الإمام تحسب له الركعة، وإن لم يطمئن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. أما إذا كان الإمام فيما بعد الركوع في الاعتدال أو السجود أو الجلوس، فالمأموم يتابعه ولا تحسب له هذه الركعة، بل يأتي بركعة بعد سلام الإمام. وإن دخل في الصلاة والإمام في التشهد الأخير تابعه، وبعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بكل ركعات الصلاة. وهنا تنبيه، تكبيرة الإحرام تقال في حال الوقوف، ولو كان الشخص يريد إدراك الصلاة مع مصلٍ راكع مثلاً.